والله هو الغني. الله أكبر. 엄마가 할 것 같아. 존나 카타라스카네. 열이 진짜 뜨지. 들어라. 들어봐. 남아에. 자. 라라. Thank you. أهلا إذا وكنا ترابا الثاني يا مش محمد حاتم الله اكبر. هذا الميكروفون يا كابتن انت قاعد تايع كيف؟ مش هذا الميكروفون. خليك انت تحكي بعد عن الميكروفون. وين؟ وصلت لا حبيبي شكرا. Thank you. حاج حمد What? ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم إن ربك هو الله أكبر.